أيها الأخوة العباد، مع كسب الختام، مع قارئ العالم الإسلامي فضيلة القارئ العالم العامل، نحسبه كذلك ولا ندعيه على الله، والذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي ذريته وفي أسرته جميعا وفي إخوته وأهل بيته، وأن يكثر من أمثاله. ومحافظة الشرقية قضية بأبنائها من القراء والمختبرين، بارك الله فيهم جميعا، وهما أصحاب فضل وذوق وأخلاق يضروا بهم. لا أريد أن أطيل عليكم، أنا عايز أسمع ساعة واحدة من شيخ عبد الفتاح. يفتح عليك يا شيخ عبد الفتاح. ايوه الله اسكت يا ولد. نكتب لك مصالح الرسول يا رب، نكتب لك مصالح. طب ليك يا ربنا يوفقك يا شيخ عبد الفتاح، دنيا واخره. الله يا رب. Shadow. Thank you.